نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما إن ربي غفور رحيم وما إن ربي غفور رحيم وقال الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه هوني نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء أجر المحسنين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا أجر الآخرة خير ولا أجر ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جاءوا بجانب فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه أبا وإنا وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له قال هل آمنكم عليه كما فالله خير حافظا Oh! قال هل آمنكم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا الليل يسير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم. يا من عليك مولا صلى وعلى القارئ تجلى يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم. تلاعلى من سمع حضراتكم زالكم العالم القراني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المقيم بالقاهرة شركة عمل أبواب كهربائية ومن داخل مخازن فراش الزبركون رأى قصر بيئة المتنقل العام السوية الجمهورية والخدمة الممتازة بصاحبها الحاج فتحي مجيده واولاده والمقيم سجين الكون مركز وتور بمحافظه الغربيه. قتل منع الاسلام. اشكر الله وسعكم جميعا.